أحسن الله إليكم. يقول: لوحظ قيام بعض المنشدين في الآونة الأخيرة باقتباس كلمات والحان معروفة يعنى بها بعض المطربين، وحجة هؤلاء أن ما ينشدونه خالي من الموسيقى. أضف إلى ذلك أن تلك الكلمات يصاحبها أحيانا طرب من المستمعين، فهل ما يفعل هنا صواب أم خطأ؟ وما توجيهكم؟ أما إنشاد الشعر فقد أنشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حصل معترض بإنشاد حسان رضي الله عنه قال: أنشدته عند من هو خير منك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وأما التغني والأخذ بطرق الصوفية في بعض الأمور والتمايل عند السماعي هذه الأصوات المغرية، فليس هذا من الأدب الكريم. لماذا لا ينشدون قصائد تأمر بالتقى والصلاة؟ وخير من ذلك أن يقرأوا من كلام الله جل وعلا، أو يقرأوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير ما يوجد على وجه هذه على وجه الدنيا الآن إنما هو القرآن الكريم، ويأتي بعده ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل خير لا يمكن أن يكون خيرا من جميع الوجوه إلا إذا كان منبنيا على مفاهيم القرآن والسنة، والله أعلم.